هل يسلم الشخص من صلاة ناقصة أم يكون السلام من الصلاة التامة؟ نعم أحسنت، يكون من الصلاة التامة. أحسنت، لظاهر الأدلة تحت صلاة الطهور تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فقوله الصلاة هي الصلاة الكاملة، مفتاح الصلاة الصلاة المعلومة، هذا هو مفتاحها وهذا ختامها. أما هذه ما هي صلاة، صلاة ناقصة، كالذي يصلي نافلة ثم تقام الصلاة فينبغي له أن يخرج، فلا صلاة إلا المكتوبة إذا خشي فوات الركعة عليه الأولى يخرج من الصلاة، ولا يحتاج إلى تسليم لأن هذه صلاة ناقصة، فلا يحتاج معه إلى تسليم. فالتسليم من الصلاة التامة، من الصلاة التامة، وهو ركن من أركانها. وأما الصلاة الناقصة فلا يحتاج إلى تسليم، يخرج منها من غير تسليم، وإن خرج بتسليم لا يقال أنه أتى ببدعاء أو شيء. على من يسلم المصلي؟ عرفنا ركنية التسليم، فعلى من يسلم؟ نعم، على الذي بجانبه، على صاحبه إن كان موجود معه غيره في الصلاة، وعلى الملائكة أيضا مع بعض، على صاحبه الذي على يمينه وعلى الملائكة، وهكذا إذا سلم على جهة الشمال، على صاحبه الذي بجانبه من جهة الشمال وعلى الملائكة. وإذا لم يكن معه أحد وحده صلى، على من يا مقبل؟ سلم على الملائكة. إذا لم يكن معه أحد وإنما صلى وحده فسلامه على يمينه وشماله على الملائكة. فهل يجب عليه من يرد عليه؟ الذين عن يمينه وعن شماله يرد عليه أو ما يرد عليه؟ عند من؟ إسماعيل، يردون عليه أو ما يردون عليه؟ لا يردون عليه. نعم، فردهم عليه الرد هو بنفس الصيغة، فردهم يردون لكن بنفس الصيغة. وأما رد المشار إليه في الآية وحيوا بأحسن منها أو ردوها فهذا لا. فيرد بنفس التسليم فيعتبر ردا، السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله، فما قاله أخوه الذي بجانبه من نفس القول هو رد عليه ولا يحتاج إلى زيادة. وهذا الذي عليه البخاري وجماعة كما هو ظاهر تبويبه رحمه الله، باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، واستدل بحديث عتبان باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، لا على الإمام ولا على المأموم يرد وإنما يكتفي بتسليمه. فالمسألة التي أخذناها ضمنا مسألة الرد على الإمام، أما على المأموم فلا يرد. بقي الرد على الإمام إذا كانوا خلف إمام وسلم الإمام، هل يردون عليه؟ لا يردون عليه، وإنما يردون عليه بنفس التسليم الذي سلم به من غير زيادة. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يردون عليه بعد فراغهم من الصلاة. وما هو دليلهم الذين قالوا بالرد على الإمام؟ ما هو دليلهم؟ الإمام يرد عليه، المأموم ما يرد عليه إلا بنفس الصيغة، لكن الإمام ذكروا أنه يرد عليه. نعم، حديث سمرة الذي هو من طريق الحسن، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يرد السلام بعضنا على بعض أو أن يسلم بعضنا على بعض. وهذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، وهو من طريق الحسن عن سمرة. ما يجب عليه الرد لأنه ما سلم عليه، سلم على الذي هو بجانبه، فإن كان في صلاة فيرد عليه بنفس هذا، وإن لم يكن في صلاة يرد، يحتاج إلى أن يرد فإن لم يكن في صلاة، فهو عن يمينه، إذا كان عن يمينه رد، إذا كان عن شماله كذلك رد عليه، لظاهر الحديث. وليسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله، مع أن الحديث هو في الصلاة، لكن من سمعه فلا بأس أن يرد، وليس على سبيل الوجوب لأنه ليس قاصدا له بهذا السلام، ولكن لا بأس إذا سمع سلاما وعن قرب الرد لا بأس بذلك، ولكن ليس على سبيل الوجوب، لأن الله يقول إذا حييتم، وهذا لم يحيي، هذا ما قصده وليس مخاطبا بهذه التحية، والآية إذا حييتم يلزمكم رد، لكن إن سمع سلاما ورد لا بأس بذلك. فالآية تدل على اتجاه السلام إليك وتوجيه السلام إليك. هذا الذي تقدم معنا أمس، مسألة السلام من الصلاة الناقصة، ومسألة أيضا كذلك على من يسلم المصلي، وهكذا إذا سلم المصلي هل يرد عليه أحد؟ نعم، يرد عليه من على يمينه ومن على شماله بنفس الصيغة الرد يكون. وهل يردون على الإمام؟ في خلاف بين أهل العلم، وردهم على الإمام بنفس صيغة سلامه، وهذا كافيا، أو هذا يكون كافا، يكون كافيا في الرد عليه. طيب، مسألة، هل يجهر الإمام بالتسليمتين دون المأموم، أو مسألة ويجهر الإمام بالتسليمتين دون المأموم فإنه يسن له الإسرار، مسألة ويجهر الإمام بالتسليمتين دون المأموم فإنه يسن له الإسرار، المأموم يسر بالتسليم، وأما الإمام فيعلمهم بسلامه ليسلموا بعده، يسلموا بعده، أما أنت ما تحتاج إلى أن تجهر بسلامه، فيكون سلام المأموم الإسرار وسلام الإمام الجهر بالتسليمتين. ويجهر الإمام بالتسليمتين دون المأموم فإنه يسن له الإسرار، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجهر بالأولى فقط، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجهر بالأولى فقط، لأن هي التي فيها الإعلام، يعلمهم بالأولى والثانية يسر بها، فلا يحتاج للجهر بالثانية، فيكتفي في الجهر بالأولى فقط عند بعض الحنابلة. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجهر بالأولى فقط، ونقل عن أحمد أنه كان يجعل التسليم الأولى أرفع من الثانية، ونقل عن أحمد أنه كان يجعل التسليمة الأولى أرفع من الثانية، ولعل ذلك لأن الأولى فيها إعلان بانتهاء الصلاة، إعلان وإعلام، لأن الأولى فيها إعلان بانتهاء الصلاة فتكون أجهر من الثانية، ولعل ذلك لأن الأولى فيها إعلان بانتهاء الصلاة فتكون أجهر من الثانية. وذهب ابن حامد من الحنابلة، هو شيخ أبي الفراء أو شيخ هذاك الحنبلي أخوان المشهور بهم، نعم شيخ أبي الفراء، لا أبي البراء، نعم الفراء، شيخ الفراء، معذرة، شيخ الفراء، وهو مشهور جدا عندهم هذا الحنبلي، اعتبر إماما لهم كبيرا، ومع أنه عنده ما تعلمون في الاعتقاد وأنكر عليه جدا، ولكن مع ذلك هو إمام الحنابلة يعتبر في زمانه. وذهب ابن حامد من الحنابلة إلى أنه يجهر بالثانية ويسر بالأولى عكس ما تقدم، وذهب ابن حامد من الحنابلة إلى أنه يجهر بالثانية ويسر بالأولى لله، ويسر بالأولى لله فتكون الأولى فيها إسرار لله يسلم، والثانية للناس، والثانية للناس، الأولى لله والثانية للناس يعلمهم، ويسر بالأولى لله. وعلل ذلك بأنه إذا جهر الإمام بالأولى فإن المأموم قد يبادر إلى مسابقة الإمام بالتسليم، هذه علة ابن حامد في الجهر بالثانية دون الأولى، وعلل ذلك بأنه إذا جهر الإمام بالأولى فإن المأموم قد يبادر إلى مسابقة الإمام بالتسليم، أما لو جهر الإمام بالثانية دون الأولى فسبقه المأموم بالتسليم فسيكون المأموم بعده على كل حال، ويكون هو قد سبقه بالتسليم الأول أو بالتسليمة الأولى لله. هكذا علل بهذا العلة، يقول لو يعني سلم معه مثلا جهر بالثانية والأولى أسر بها، فلما سمع في الثانية سابقه ما يضر هذا لأن الإمام قد سبقه بالأولى، لكن لو قلنا له جهر بالأولى ربما يسابقه، أول ما يسمع السلام فإذا به يسلم قبله، لكن لو قلنا جهر بالثانية فقط طم الأولى فيكون الإصرار فيها، فإنه إذا جهر بالثانية وسابق فيها الإمام يكون الإمام قد سبقه بالأولى التي أسر فيها الإمام ومدر بإصراره فيها، فتحصل مسابقة الإمام ولا نوقع المأموم في الحرج، فنقول له يعني نقول الإمام تجهر بالأولى مثلا فنوقع المأموم في الحرج فيظن أنه سلم وقد انتهى فإذا به سابقه، لكن لو قلنا جهر بالثانية فقط لو سابقه ما ضرت المسابقة هذه لأن الإمام قد سبق في الأولى وما انتبه لها. هذا بالنسبة لقول ابن حامد، والراجح لظاهر الأحاديث التسوية في الجهر بين التسليمتين، هكذا جاء الأحاديث، فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، والصحابة يسمعون يحكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على سماعهم للجهر بالتسليمتين، هذا الذي دلت عليه ظاهر النصوص أن رسول الله جهر بالأولى وبالثانية السلام عليكم ورحمة الله، فهذا هو الصحيح، وأما المأموم فلا يحتاج للجهر. والراجح لظاهر الأحاديث التسوية في الجهر بين التسليمتين، وأما المأموم فلا يحتاج للجهر، ما في حد يقتدي به حتى يجهر، يسر بها ويسمع من يليه، ويسمع نفسه، فإذا سمعه أخوه يخفي، أما الإمام يحتاج يسمع الناس، الناس يقتدون به، إذا كبر فكبروا، هذا يدل على أن الإمام يحتاج للجهر في أقواله في صلاته لأن الناس تبع له، إذا كبر فكبروا، فإذا لابد أن يجهر الإمام ليعلم الناس ويعلن ذلك لهم. مسألة، قال ابن رجب الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد الأولى جاز، هذا الأولى صدق أنه يجعل الإمام ينتهي السلام عليكم ورحمة الله يعقب مباشرة لا يتأخر، إلا إذا بقي شيء يسير عليه مثل هذه الأمور الواجبة الأربع الاستعاذة منها تلك المتقدمة لا بس، أما يبغى ينتظر حتى يكون الأدعية لا يفعل هذا، وإنما إن كان بقي شيء من الواجب ويستطيع أن يأتي به من غير تراخي عن صلاة الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا بأس، أما يتأخر لأجل الأدعية لا يفعل هذا، فيعقب سلامه بفراغ الإمام من التسليمة الثانية، هذا الأصل، فإذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية أتى المأموم بالسلام مباشرة لا يتأخر لأجل الدعاء، وإن تأخر لأجل الواجب قليلا يسيرا من غير إخلال وتراخي هذا إن شاء الله يرجى أنه معفو عنه، وإن الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يقول عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه، ما في أحد يتقدم واحد يتأخر كلكم تمشوا بعده. فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، إن سلم بعد الأولى وقد تقدم معكم حكم التسليمتين، فمن من أهل العلم من يقول بوجوبهما، بوجوب التسليمتين، ومن أهل العلم من يقول الأولى هي الواجبة، فإذا سلم تسليمة واحدة كفى والتسليمة الثانية مستحبة. فعلى القول بأن التسليمة الثانية غير واجبة، فإذا سلم بعد الأولى يكفي، لا بأس بذلك، ما فيه مانع، يجعل الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله. ولكن الأولى كما قال ابن رجب رحمه الله أنه ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليم يسلم مباشرة بعده، لأن في صلاة الخلاف على هذا القول الذي سيأتي أنك يعني تسلم بعد الأولى مباشرة، فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، ولم يجز عند من يقول إن الثانية واجبة، ولم يجز عند من يقول إن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة إلا بها، ولم يجز عند من يقول إن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة إلا بها. انتهينا من هذا. فكما قال ابن رجب رحمه الله حتى على ترجيحك للقول بأن التسليم الأولى هي الواجب والثاني مستحبة، فينبغي أن تسلك الأولى حتى لا يختلف في صلاتك ويتنازع الناس في صلاتك، ويأتي واحد من إخوانك يقول صلاتك ما هي صحيحة، سابقت الإمام، ومتابعة الإمام فرض من فروض الصلاة، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه، فهي فرض عند جماعة من أهل العلم متابعة الإمام وعدم سبق الإمام ولا التأخر عنه التراخي المخل. مسألة إذا سلم المأموم قبل إمامه، إذا سلم معذرا، إذا سلم اختلف العلماء إذا سلم مع الإمام في بطلان صلاته، مسألة اختلف العلماء إذا سلم مع الإمام في بطلان صلاة، الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول معه مع بعض يمشي مع الإمام مع بعض يسلم ويسلم مباشرة صوت واحد، والمعية معروف المعية ماذا تقتضي، مصاحبة في شيء في الفعل. اختلف العلماء إذا سلم مع الإمام في بطلان صلاته، والأصح أنها لا تبطل صلاته، وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة، ومذهب مالك البطلان، وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة، ومذهب مالك البطلان، وهذا ما هو ضعيف المذهب، إنما جعل الإمام يؤتم به، فينتبه الشخص من مصاحبة ومن التراخي الفاحش ومن السب، كله خطير على صلاتك. مسألة إذا سلم المأموم قبل إمامه، إذا سلم المأموم قبل إمامه، فإن كان عمدا بطل صلاته. مسألة إذا سلم المأموم قبل إمامه فإن كان عمدا من غير عذر، أما إذا كان لعذر من الأعذار فيرجى أن صلاته صحيحة، بطن شغلته ويخشى أنه ينزل شيء، أو كذلك البول أتعب جدا ما يستطيع ينتظر حتى يسلم الإمام وسلم وخرج، فيرجى أن له عذرا، أن له عذرا، إذا تأخر ربما يحدث شيء إذا انتظر الإمام، ونرجو أن له عذر. أما من غير عذر عمدا يسلم قبل الإمام عمدا فهذا ما معه شيء من الصلاة. إذا سلم المأموم قبل إمامه فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا، وهكذا يعذر من أعذار ذكره، وإن كان سهوا لم تبطل، وإن كان سهوا لم تبطل، ولا يعتد بسلامه إذا كان سهوا، وأما إذا كان العذر يرجى، ولا يعتد بسلامه، يرجع يسلم مرة ثانية إذا سبق الإمام في السلام سهوا يظن الإمام قد سلم فسلم قبل إمامه، هذا السلام يلغيه الذي سلمه سهوا، ويرجع إلى سلام آخر، يرجع إلى سلام آخر وصلاة صحيحة. وإن كان سهوا لم تبطل ولا يعتد بسلامه، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، هكذا رجح جماعة منهم ابن رجب، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، وعللوا ذلك بأنه ترك فرض المتابعة، وعللوا ذلك بأنه ترك فرض المتابعة، ومن أهل العلم من قال بصحة صلاته مع الإثم، ومن أهل العلم من قال بصحة صلاته مع الإثم. حاصل ينبغي للشخص أن يتحرى عبادته، فلا تجعل الناس يختلفون في عبادتك صحيحة ولا ما هي صحيحة، فتأتي ببعض الغرائب تقول هذا القول هو الصواب إلى آخر ذلك، ويختلف الناس فيك وفي عبادتك، فتحرى لدينك الأحوط. مثل هذه المسائل تحرى الشخص لدينه الأحوط والذي يخرج به من الخلاف. فهذا إن شاء الله نكتفي به وقد جاء الوقت. نكون انتهينا إن شاء الله من كثير من مسائل السلام التي نحتاج إليها. قال: ما إعراب الياء في قوله في قولك اضربي؟ هذا الياء فاعل وهي ياء مخاطبة، ضمير متصل في محل رفع فاعل، والفعل مبني على حذف النون. قال: إذا كنا نقول بقول من يرد على الإمام فكيف صفة الرد وكذا؟ منهم من قال نفس الصيغة، وهذا أعدل أقوالهم الذين يقولون بالوجوب على الرد على الإمام، والذين يقولون بالرد على الإمام يقولون يرد بالتسليمات، هذه يعتبر ردا على الإمام، يعتبر ردا على الإمام. ومنهم من قال الأولى التي يسلمها هي الرد على الإمام، ومنهم من قال لا، يأتي برد بعد ختام الصلاة، يرد عليكم السلام، يرد ردا بعد أن ينتهي من سلامه، يرد على إمامه. والحديث كما سمعت لم يثبت من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة على ما ذكر جماعة من أهل العلم ومن المحققين إلا حديث العقيقة، وأظن البخاري منهم، المديني كأنه أيضا. فعلى القول بأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، فكل ما جاء من طريق الحسن عن سمرة لا يثبت من هذه الطريق، قد يكون له شواهد، هذا شيء آخر. إيش الفرق بين الشواهد والمتابعات يا عبد الرحمن؟ نعم أحسنت، الشواهد تكون من طريق أخرى عن صحابي آخر، هذا شاهد، والمتابعات نفس الحديث أسانيد أخرى، طرق أخرى. أحسنت. قال: شخص انقلب في سيارة ومعه مجموعة من الأصحاب والأشخاص الذين معه ماتوا كلهم وهو الآن على قيد الحياة، هل عليه صيام؟ إن كان له تسبب فلا شك أن عليه صياما، يصوم عن كل فرد مات في تلك الحادثة شهرين متتابعين، لا يقطع الشهرين بشيء من القاطع إلا مضطر إليه كالأمراض وغير ذلك، والسفريات إذا سافر له أن يقطع إذا سافر، وأما إذا كان من غير سبب فلا. فعلى هذا يلزمه إذا له تسبب في الحادث حصل بسببه، حصل تقصير منه، ما تفقد السيارة قبل أن يرحل أو كان مسرعا، سرعة لا تليق به، خارج عن المعتاد، كذلك أيضا. المهم إذا كان له سبب من الأسباب تلزمه، يعني يلزم الصوم عن كل واحد، وإذا لم يكن له تسبب ما عليه لا صوم ولا دية، وأما عند التسبب فعليه الصوم وعليه الدية، عليه الكفارة وعليه الدية عن كل واحد، إلا إذا سامحوه في الدية فتسقط الدية ويبقى الصوم. الصوم لا يسقط بحال من الأحوال، لا يسقط عليه الصوم حتى عند مسامحة أولئك أصحاب الدية، فيبقى عليه الصوم إلا إذا كان لا يستطيع الصوم، مريض به مرض مزمن لا يطيق معه الصوم، فهل ينزل الإطعام؟ فمن أهل العلم ما يرى القياس، ما يرى القياس على بعض الكفارات التي فيها الإطعام 60 مسكينا، فيبقى عليه الصوم. وإذا لم يستطع على الصوم كالمرض المزمن فليس عليه شيء، وإذا ما صام عنه الولي. إلى هنا سبحانه وتعالى.